بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعل صيامي فيه بالشكر والقبول على ما ترضاه ويرضاه الرسول. محكمة تنفر